هل يغطى قبر المرأة عند إنزالها في القبر؟ أفضل أفضل أفضل. نعم. بأعلاء أو غيرها. نعم. القبر. قبر نعم. وهل يجوز أن ينزلها أحد من غير أقاربها؟ لا بأس. لا يشترط المحرم. الحمد لله. ولو أنزلها جزاكم الله خيرا.